إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه يا أبو علي يا أخي من

وكانت هذه التلامة إكراما وتكريما من والدة الراحلة حرم المرحوم الحاج عبد الحميد أبو شرارة. ونقلناها لحضراتكم عبر هذه إذاعتنا العاملة والإستوديو الإذاعي لصاحب الحاج أحمد أبو منيا وأولاده والمقيم منه في السباح، وكذلك صراطك المقام من لغير قصور الضيافة المترقلة من مخازن فراش أولاد السعداني والمقيم بمنها.